نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي